الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وله الصالحين واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين ثم اما بعد افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفلها كتاب انزلناه اليك مبارك ليدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. ذكرنا بالامس ان اعظم معجزه من معجزات القران المتعدده هي اعجازه البلاغي الذي بعث الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم متحديا به أفصح العرب. وإحنا اتفقنا إن شاء الله إحنا في هذا اللقاء هنبدأ نتكلم على القرآن من هذا المنظور، من منظور الإعجاز البلاغي للقرآن. طبعا زي ما قلنا امبارح أنواع الإعجاز في القرآن متعددة، الإعجاز التشريعي، الإعجاز العلمي، الإعجاز العددي، لكن أفضل أو أوضح أو أسمى أو أعلى نوع من أنواع الإعجاز في القرآن هو الإعجاز البلاغي الذي تحدى الله عز وجل به العرب منذ أول آية، منذ أن نزل على النبي صلى الله عليه وسلم اقرأ، ذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قومه من العرب مخاطبا إياهم بهذه الآية، متحديا إياهم أن يأتوا بعشر سور مثل القرآن أو بسورة مثل القرآن. وبالتالي كانت هذه معجزة القرآن الكريم الأولى والكبيرة. طيب هنبدأ بقى نخش في التفاصيل والتطبيقات. في كل يوم من أيام لقاءاتنا إن شاء الله هنحاول نتناول معنى وندي عليه أمثلة، والمعنى هيبان بالأمثلة. لكن قبل ما نبدأ في أول معنى هنتكلم فيه النهاردة أو أول موضوع هنتكلم فيه النهاردة، عايزين نعرف أخوانا، هل الإعجاز في البلاغة والبيان والفصاحة يكون من خلال اللفظ ولا من خلال النظم؟ تاني، الإنسان البليغ، خلينا الأول نتكلم على مستوى البشر، لما يقولك ده أديب بليغ، ده شاعر بليغ، هل بلاغة الشعر أو بلاغة النثر أو بلاغة أي كتابة بيكتبها إنسان بتكون في اللفظ ولا في النظم؟ الله يفتح عليكم. ليه في النظم يا أخوانا؟ لأن أي حد، إحنا كلنا عارفين الألفاظ، أي لفظ، أي حد كاتب أو شاعر أو أديب هيقول لفظ غالبا أنت هتلاقي بنسبة 90% أو 95% أو 99% سمعته قبل كده غالبا وعارف معناه. فمش الفكرة إن هو جاب اللفظ، لكن الفكرة ان الانسان البليغ رص، الف، نظم مجموعة من الالفاظ جنب بعضها ادتنا معنى او ادتنا صورة بلاغية معينة غيره ما عرفش يجيبها. وبالتالي بنقول ان الاعجاز البلاغي في القرآن في نظمه لا في لفظه، لان الفاظ القرآن كلها جت موجودة، العرب بيتكلموا بكل الجذور العربية اللي كانت موجودة، القرآن جاء بها مما يعرفها العرب، فتقريبا المصطلحات كلها موجودة والألفاظ كلها موجودة. لكن الجديد فين؟ الجديد في النظم. حاجة كمان قبل ما نبدأ في أول موضوع، امتى نقول ان الشخص ده بليغ او فصيح والشخص ده غير بليغ؟ لما يكون في خيارات متعددة وكل واحد منهم ياخد خيار. يعني احنا النهاردة هنتكلم عن موضوع بعنوان توخي معاني النحو، أو باختصار التخير النحوي. يعني يا أخوانا، يعني في جملة معينة أو آية معينة كان ينفع يبقى التعبير عنها بالفعل أو الاسم والاثنين يأدوا نفس المعنى، بس القرآن اختار واحد من الاثنين. كان ينفع يبقى التعبير بالفعل المضارع أو بالفعل الماضي، بس الله عز وجل آثر أن يعبر بالفعل المضارع مثلا أو بالفعل الماضي. كان ينفع يبقى التعبير بحرف العطف الواو أو ثم أو فاء، بس الله عز وجل اختار الواو أو ثم أو فاء في موضع واختار واحدة تانية في موضع تاني. كان ينفع التعبير يبقى بالفعل أو بالاسم، بس الله عز وجل آثر في موضع الفعل وآثر في موضع الاسم. هنبدأ نشوف مجموعة من الأمثلة ونحاول كده ان من خلال التدبر ومن خلال ان احنا نحاول نفصص معاني الآيات دي نعرف لماذا اختار الله عز وجل في كلماته في كل موضع من هذه المواضع هذه الصورة التي سنذكرها. نبدأ مع الآية الأولى. الله عز وجل يقول مخبرا عن قوم فرعون، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه. احنا بنقول هذه آية من الآيات المعجزة في نظمها وفي بلاغتها وفي تعبيرها عن الغرض الذي أراد الله عز وجل أن يوصله إلينا. الآية لها غرض عايزة توصله لك. الغرض ده ممكن يصل بكذا طريقة، لكن الله عز وجل اختار هذه الطريقة حتى يوصل هذا الغرض أو هذا الهدف بأفضل صورة بلاغية ممكنة. هو ربنا عايز يوصل لك المعنى إيه من الآية دي؟ فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، وإن تصبهم سيئة يتطيروا بموسى ومعه. ربنا هنا عايز يصور لك مدى جحود قوم فرعون، عايز يصور لك جحود هؤلاء القوم. دول قوم جاحدين، ناس جاحدين نعم الله عز وجل. فالله عز وجل أراد أن يصور هذا الجحود من خلال هذه الآية. حديك مجموعة من الخيارات وشوف لو احنا كنا عملنا الخيار ده كان هيبقى الفرق ايه. الله عز وجل قال هنا فإذا جاءتهم، وقال هنا وإن تصبهم. كان ممكن هنا ربنا يقول إن جاءتهم، وهنا كان ممكن يقول إذا أصابتهم، صح ولا غلط؟ بس جاب هنا إذا وجاب هنا إن. أول حاجة هنا ربنا قال جاءتهم، كان ممكن يقول تأتهم فعل مضارع، وهنا قال تصيبهم، كان ممكن يقول إيه أصابتهم فعل ماضي. هنا ربنا قال إيه الحسنة، كان ممكن يقول إيه حسنة نكرة. هنا ربنا قال سيئة، كان ممكن يقول إيه السيئة. دي كلها خيارات متاحة وهتودي برضه هتؤدي لنفس المعنى، هتدينا برضه المعنى إن هؤلاء قوم جاحدون، ماشي. هنا قال قالوا لنا هذه، كان ممكن يقول هذه لنا. يطيروا بموسى ومن معه، كان ممكن يقول موسى وقوم أو موسى وبني إسرائيل. مش دي كلها خيارات متاحة يا أخوانا؟ لو مثلا لو الآية كانت بهذه الصورة، إن تأتيهم حسنة قالوا هذه لنا، وإذا أصابتهم السيئة يطيروا بموسى وبني إسرائيل، مش المعنى وصل؟ وصل ماشي. والعكس، وحط بقى خيارات، بدل وعمل تبديل وتوفيق زي ما انت عايز، كان المعنى هيوصل. لكن انا بتكلم مش عن وصول المعنى، انا بتكلم عن وصول المعنى بافضل صورة بلاغية، بحيث ان اي انسان بليغ لو حب يعبر عن المعنى ده بالصورة دي مش هيعرف. نبدأ بقى نشوف لماذا اختار القرآن هذه الخيارات. اولا اذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، اختار الله عز وجل هنا اداة الشرط اذا، وان تصبهم سيئة اختار اداة الشرط ان. في لغة العرب ايه الفرق بين اذا وان؟ استاذ محمد ما فيش غيرك بقى حاجة. طيب يبقى اول حاجة هنا جاب هنا اداة شرط، مع ان خلي بالك هنا شرط وهنا شرط، ودي بتدي معنى الشرط ودي بتدي معنى شرط. بس خلي بالك برضو حاجة معنا المرة الجاية، العلماء يكادوا يكونوا متفقين ان اللغة العربية ما فيهاش ترادف. يعني بقول لك السيف ليه كم اسم في اللغة؟ كتير، السيف والصارم والبتار والمهند والحسام، دي كلها اسماء للسيف. الاسد ليه كم اسم؟ كتير، خلاص. بس قال لك كل اسم من ده الاسماء دي ما فيش بينها ترادف، ده كل اسم بيحمل معنى زائد عن الايه، عن الاسم الاخر. يعني الحسام بيدل على السيف زائد صفه زائده، البتار يدل على السيف زائد صفه زائده، المهند يدل على السيف زائد صفه زائده، وهكذا. فكذلك هنا في ادوات الشرط، دي بتدي معنى الشرط ودي بتدي معنى الشرط. بس اذا بتدل على التحقق، لو انت عندك احتمال وقوع هذا الامر المشروط كبير تستخدم اذا. بمعنى النهاردة السبت مثلا او النهاردة الحد، وفي ضيف بيجي لنا هنا يصلي بينا العصر، وهو متعود ما بيضيعش اليوم ده مثلا او ما بيضيعش الميعاد ده، فانت بتقول اذا جه انا هعمل كذا. ليه هنا استخدمت اذا؟ عشان انت شبه متأكد ان الامر ده هيحصل. لكن لو هو ساعات بيجي وساعات ما بيجيش، والامر بالنسبة لك في شك ومتردد الوقوع، تقول ايه ان جه هيحصل. فلما ربنا هنا في شطر الاية الاولى قال اذا جاءتهم، استخدم اذا التي تدل على تحقق الوقوع، واستخدم هنا ان التي تدل على الشك. ده يدل على ايه يا اخوانا؟ يدل على ان الحسنة ايه كتيرة وبتجيلهم على طول وموجودة ومتحققة عندهم كتير جدا، والسيئة يعني نادرة الوقوع، ساعات بتيجي وساعات ما بتجي. شوف يبقى دول قوم مجاحدين ولا لا؟ ده انتوا عندكم كل يوم ربنا مديكم نعم، والسيئة كل فين وفين لما بيجيلكم سيئة، وبالرغم من كده انتوا ايه بتتطيروا بموسى ومعه. يبقى ده كده ايه قوة معنى الايه، معنى الجحود. دي اول حاجة. خش على اللي بعدها. لما عبر عن الحسن قال جاءتهم، ده فعل ايه؟ فعل ماضي. ولما عبر عن نفسه قال تصيبهم، ده فعل، فعل ايه؟ امر مضارع. ماشي، الفعل الماضي بنستفيد منه ايه؟ وقوع الزمن، وقوع الحدث فيه في الزمن الماضي. فعل المضارع بيدل على وقوع الحدث فيه الحاضر او المستقبل. خلاص، فلما ربنا يجيب مع الحسنة فعل ماضي معنى كده ان الامر ايه؟ خلص. ده الحسنة جات والخير جه وربنا انعم عليكم ووسع عليكم، خلاص الموضوع خلص وانتهى. انتوا كده كده ربنا انعم عليكم من زمان والنعم موجودة اساسا. لكن السيئة وان تصيبهم ممكن تيجي دلوقتي، ممكن تيجي في المستقبل، مع حرف مع اداته الشرط ان، يبقى ايه؟ يبقى هنا في الفعل استخدم في الحسنة الفعل الماضي للدلالة على الوقوع في الماضي وتحقق الوقوع، واستخدم في السيئة الفعل المضارع للدلالة على الشك أن الفعل قد يقع وقد لا يقع، أن هذه السيئة قد تصيبهم وقد لا تصيبهم. مش ده يزود معي معنى الجحود؟ يزود معي معنى الجحود. ثالث حاجة، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصيبهم سيئة. الفرق بين دي ودي، الحسنة إيه؟ معرفة، وسيئة نكرة. لما نقولك مثلا شفت انا امبارح وانا مروح قابلت الراجل، ولما اقول لك وانا امبارح وانا مروح قابلت راجل، الفرق بين الاثنين؟ لما انا اقول لك قابلت الراجل يبقى اكيد انا وانت عارفين الراجل ده، حاجه معروفه بالنسبه لنا، الراجل ده معروف بالنسبه لنا انا وانت، مثلا كنا لسه بنتكلم عن فلان، فبعد شويه اقول لك وانا امبارح وانا مروح قابلت الراجل، يبقى الراجل انهو اللي كان لسه بنتكلم عنه من شويه، او الراجل اللي انا وانت عارفينه ايه في ذهننا، عهد ذهني او عهد ذكر. فاقول لك ان القلدي للعهد، يعني الحسنه دي معروفه. فلما ربنا يقول لهم فاذا جاءتهم الحسنه، كان الحسنه دي بالنسبه لهم حاجه معروفه، حاجه موجوده معاهم على طول، حاجه عايشه كلهم فاهمينها وعارفينها، فمعهوده بالنسبه لهم من كثره وجودها معهم. عشان كده اثر الله عز وجل هنا التعبير بالايه؟ بالمعرفه. طب سيئه مجهوله، يعني ممكن ايه سيئه؟ حاجة مش معروفة بالنسبة لنا. فاستخدم الله عز وجل هنا النكرة للدلالة على أنها غير معروفة لندرة وقوعها أو خلتها بينهم. ده زود معنى الجحود ولا ما زودوش؟ خلي بالك أنا كل الكلام ده بتكلم في إيه؟ في جملتين، في آية من عبارة عن سطرين عشان أوصل معنى. بس أنا عايز أوصل لك إزاي بلاغة القرآن بتوصل المعنى في أفضل صورة. اللي بعد كده، فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه، قدم هنا الجر والمجرور على اسم الإشارة. مش كان ينفع يقول فإذا جاءتهم الحسنة قالوا هذه لنا والمعنى واحد؟ الفرق، الفرق لما قدم الجر والمجرور على اسم الإشارة أو على الاسم هنا، ده يدل على الاختصاص. أي والله يفتح عليه، كأن الحسنات دي بتاعتهم هم بس، كأن النعم بتاعت ربنا كلها ما بتدلش غير لحد غيره. ده برضو يدل على ان انتوا طماعين. تعرف لما يبقى مثلا تقول ده كتابي، واحد معاك ده كتابي، وتاخده كده، هي نفس المعنى كده، كأنهم من كثرة ملازمتهم للحسنات ولنعم الله عز وجل عليهم صارت هذه النعم مختصة بهم وليست مختصة بأحد غيره. فهنا تقديم الجر والمجرور اسم الإشارة يدل على اختصاص هذه النعم بهم. حاجة أخيرة، وإن تصيبهم سيئة، حاضر يا معلش، في حاجات ممكن تقع مننا لأن في حاجة بتبقى دقيقة شوية، بس نقولها تاني برضو. ما تجدينا مثال يا رب مثال محمد، حاجة كده فيها تقديم الجر والمجرور على على الاسم. أيوة ماشي، لا عايز حاجة أوضح بك شوية. طيب بص، أنا عايز أبين إن الحاجة دي بتاعتي بس مش بتاعت حد تاني. فقال لك عشان تبين الكلام ده هتقدم الجر والمجرور على الاسم اللي أنت عايز تخصصه. لما أنا أقول إيه؟ لنا الحق، والحق لنا، لنا الحق دي معناها ان هو لنا بس وليس لغيرنا، اسمه اسلوب حصر وقصر، كأن انا قصرت الحق ده على مين؟ علي انا بس، لكن الحق لنا وقد يكون لغيرنا ولغيرنا ايضا. فانا لما قدمت هنا الجر والمجرور كأن انا تفهمها شيخ سلامة ماشي، بس انت لما قلتش وليس لغيرنا يبقى يتفهم كده منها، ما انت لما تقول وليس لغيرنا ماشي عايز تشيل دول كده الاثنين، لو قلت لنا في الاول ادت معنى الاثنين دول مع بعض. وصلت؟ ايه دي لنا هذه وهذه لنا، لنا هذه يعني لنا احنا بس، لكن هذه لنا قد تحتمل انها لنا ولغيرنا. خلاص. الحاجه الاخيره، هنا صرحوا باسم موسى صلى الله عليه وسلم، يقتدروا يعني يتشائموا. لما تصيبهم سيئه يتشائموا بموسى، ما كان ممكن يقول يتشائموا بموسى وبني اسرائيل، من هم من معه؟ بني اسرائيل. طب ليه هنا اضافوا بني اسرائيل الى موسى ولم يصرحوا بذكرهم؟ موسى واللي معاه، يتطيروا بموسى واللي معاه ليه؟ فيها معنى دقيق شويه. ماشي، ما ده المعنى. طب ليه ما قالوش موسى وبني اسرائيل؟ هنا العلماء قال لك العداء بينهم وبين موسى عشان شخصه، هو في عداء شخص بينهم وبين موسى. ليه؟ لان موسى ده هو النبي والرسول. لكن العداء بينهم وبين اسرائيل سببه مين؟ اتباعهم لموسى. فهم لو موسى ده ما كانش موجود كانوا بني اسرائيل بالنسبه لهم هيبقوا ايه؟ حبايب، ما فيش اي مشكله خالص. لكن هم امتى بداوا يكرهوا بني اسرائيل ويتشائموا بيهم؟ لما ارسل موسى صلى الله عليه وسلم واصبح هؤلاء القوم اتباع موسى صلى الله عليه وسلم. فحيث ان عداءهم لموسى صلى الله عليه وسلم عداء لشخصه، صرحوا باسم موسى. ولكن حيث ان عداءهم لبني اسرائيل مرتبط بإيمانهم بموسى واتباعهم لموسى صلى الله عليه وسلم، فذكروا من معه مضافين إلى موسى ولم يصرحوا ببني إسرائيل. شوف بقى بعد ما ذكرنا الكلام ده كله، قبل ما نقول الكلام ده وقبل أول ما قرينا الآية، المعنى كان واصل ولا ما كانش واصل؟ في الأول أنا أوصل للمعنى الإجمالي إن ربنا سبحانه وتعالى بينكر على هؤلاء القوم جحودهم، لكن بعد ما بدأنا نفصل الكلام ده المعنى زاد ولا ما زادش؟ ترسخ ولا ما ترسخش؟ ترسخ. هو بقى ده اللي كان بيحصل للعرب اول ما قرأوا القرآن. ليه؟ عشان الكلام اللي انا قلته في ربع ساعة ده كله، العرب الفصيح الاصيل اول ما يقرأ الاية كل الكلام ده ايه؟ بيدي سبوت على طول في دماغه، يخش في دماغه على طول اذا وان فهم المقصود، جاءتهم وتصيبهم فهم المقصود، الحسنة سيئة فهم المقصود، لنا هذه فهم المقصود، موسى ومن معه فهم المقصود. اثرت الاية على قلبه، ما اثرتش عليه احنا على طول. ليه؟ والمعاني دي ما وصلتناش كلنا في الاول. ليه؟ علشان زي ما قلنا امبارح، لاننا ما صرنا عربا، عشان كده بنحتاج ان احنا نبين كل هذه الايه، كل هذه التفاصيل. ده اللي بنسميه اخواننا توخي معاني النحو في النظم القراني او التخير النحوي. ان ربنا سبحانه وتعالى يعبر في مكان بالفعل، ويعبر في مكان بالاسم، يعبر في مكان بالفعل المضارع، ويعبر في مكان بالفعل الماضي، يختار هنا اداه معينه وهنا اداه ثانيه، هنا اسم معين وهنا اسم ثاني وهكذا. خلاص، ناخد كمان مثال او اثنين يبين المسألة أكتر. قول الله عز وجل، ودي سريعة خالص ما فيهاش كلام كتير، الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس. الغرض من الآية هنا ربنا بيتكلم بهذه الآية ليه؟ عايز يمدح ايه؟ عايز يمدح مين؟ المؤمنين. عايز يمدح عباده المؤمنين بصفات معينة، وفي نفس الوقت عايز المدح ده يوصل بأفضل صورة من صفات هذه الصفة. حديت شوية خيارات ونشوف لماذا اختار الله عز وجل هذا الخيار الموجود في هذه الآية. الذين ينفقون في السراء والضراء، مش كان ربنا ينفع يقول المنفقين في السراء والضراء؟ المعنى وصل ولا مش واصل؟ واصل، هي والكاظمين الغيظ، مش كان ينفع يقول الذين يكظمون غيظهم؟ مش كان ينفع يقول كده؟ والعافين عن الناس، كيف الذين يعفون عن الناس؟ دي كلها معاني او دي كلها خيارات كانت ممكن تؤدي نفس المعنى، لكن الله عز وجل تكلم بهذه الكلمات بهذه الصوره واختار الخيارات بهذه الصوره. طيب نبدا بقى كده، عايزين مشاركه من حضراتكم. احنا بدانا ايه؟ قاعدين نتدرب، بدانا دربنا في الايه الاولى، عايزين مشاركه نشوف بقى ليه هنا ربنا سبحانه وتعالى. معين خلي بالك انت ممكن تشوف ان هو كلام مضطرد، ييجوا كلهم اسماء ييجوا كلهم افعال، يعني ممكن ايه المنفقين في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس، ده كان خيار، او الذين ينفقون في السراء والضراء والذين يكظمون الغيظ والذين يعفون عن الناس، كان ممكن تيجي الايه كلها اسماء وكان ممكن تيجي كلها ايه افعال. فكون الله عز وجل عبر في موضع بفعل وعبر في موضع باسم دل ذلك على ان هذا هو الانسب لهذا المكان وان هذا هو الانسب لهذا المكان. ده هو التخير النحوي او توخي معاني النحو. يلا مين يشارك بقى معنا غير اسم محمد؟ ليه هنا ربنا عبر عن صفة الانفاق بالفعل وعبر عن كظم الغيظ والعفو بالاسم؟ طب ناخدها واحدة واحدة، مصلحة هنحتاج برضو ايه؟ استاذ محمد عرف لنا يعني ايه فعل؟ يعني فعل اسم محمد؟ يبقى حاجة بتعبر عن حدث في زمن مرتبطة بإيه؟ بزمن معين. لكن الاسم، هل الاسم في زمن؟ اسم مفهوش زمن. يبقى الفرق بين الفعل والاسم ان الفعل بيبقى مرتبط بزمن، زمن ماضي او زمن مضارع او زمن مستقبل. لكن الاسم، انا اقول مثلا احمد شجاع، شجاع، كلمة شجاع دي هل هو شجاع في الماضي ولا في الحاضر ولا في المستقبل؟ هو عبر عن صفة مجردة غير مرتبطة بزمن، فهو اكيد شجاع، كان شجاع في الماضي وشجاع في الحاضر وشجاع في المستقبل، وطول ما هو عايش هيفضل شجاع، خلاص يا اخوانا. لكن الفعل بيعبر عن زمن. الغلام يلعب، انت بيلعب، بيلعب دلوقتي وممكن يفضل على كلام شوية في المستقبل. الغلام كان يلعب بالامس، يبقى كان بيلعب امتى؟ بالامس وخلص. يبقى الفرق بين الاسم والفعل ان الفعل بيعبر عن حدث او عن معنى في زمن، الاسم بيعبر عن معنى غير مرتبط بزمن. تعال بقى نطبق الكلام، قربنا المسألة اهو. ليه هنا جه فعل وليه هنا جه اسم؟ اتفضل يا شيخ محمد. تمام، الله يفتح عليك. ايوه، هل في حد مثلا بيفضل كده طول ما هو ماشي في الشارع كده بيعمل كده، او طول ما هو ماشي في الطريق كده بيقابل هنا شحات وهنا شحات وهنا شحات وهنا سائل وهنا باب خير؟ ولا الانفاق ده بيجد مثلا جديد، حد يقول له ان هو في محتاج فبيديله، وبكره حد يقابله بنبني جامع فبيديله، وبعده بنعمل جمعيه فبيديله، وبعده واحد هيعمل عمليه فبيديله. يبقى اذا الانفاق دائما مرتبط بسبب، السبب ده بيتجدد. فناسب صفة الانفاق ان ايه؟ ان كل ما يجد سبب من اسباب الانفاق يتجدد معها الانفاق. فعشان كده كان التعبير بالفعل عن صفة الانفاق ابلغ، انه كلما جد لهؤلاء القوم جديد ينفقون فيه اموالهم انفقوا. لكن كظم الغيظ والعفو، الشجاعة، الكرم، الامانة، حاجة ملازمة ليه، هو على طول بيعفو عن الناس، حاجة ما بتتجددش، هو ده حاجة في طبعه كده في دمه. كظم الغيظ هي حاجة في طبعه، حاجة في دمه على طول، صفة ثابتة فيه. فالأسماء تدل على الثبات، عشان كده بيبقى أن هاتين الصفتين، يعني العبد لا يكون متصفا أو لا يحسن اتصافه بهما إلا إذا كانت ثابتتين في أصله أو في صفاته، فعبر الله عز وجل عنهما بالاسم. لكن هنا الانفاق حيث أنه يتجدد في المناسبات أو في ظروف معينة، ف جاء التعبير عنه بصيغة الايه؟ بصيغة الفعل. واضحة يا اخوانا؟ طيب، الآية اللي بعدها، او فاضل كمان آيتين عشان ما نطولش على حضراتكم. الآية اللي بعدها قريبة من دي خالص، انا مش بتكلم بقى، عايز اخوة طلعوا لي التخير معاني النحو اللي موجود هنا، ولماذا اثر الله عز وجل التعبير بهذه الطريقة. ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال وكلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. حد غريب يا محمد؟ حد من اخوة ساكتين؟ طب قول يا محمد تفضل. ماشي، يبقى هنا جاب ايه؟ ونقلبهم، أنا بتكلم على أصحاب الكهف، لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. أنت عندك لو واحد ربنا يعافينا طريح الفراش عشان عنده تعبان تعب معين، لو فضل نايم شهر بيحصل له إيه؟ عشان كده بيعملوا له إيه؟ دلوقتي في مراتب كده بينام عليها، المرتبة تقعد ترفعه هنا شوية وهنا شوية وبتتنفخ وتتفضى وتتنفخ، بتقلبه عن الفراش. ليه؟ عشان جسمه ما يتحللش، لان قرح الفراش عباره عن الجسد ملازم للمكان اللي هو نايم عليه، فبيحصل تحلل لهذا الجزء فبيحصل التهابات فممكن تعمل مشاكل جامد. فكذلك هؤلاء القوم، ونقلبهم، الله عز وجل يقلبهم. هذا التقلب كانه بيتجدد كل فتره، كل ساعه، كل ساعتين، كل يوم، كل يومين. فبما ان هذا التقلب يتجدد فناسب التعبير عنه بالايه؟ بالفعل المضارع. طيب ايه ثاني يا محمد؟ هنا كلبهم باسط ذراعيه بالوسيط. عايزك بقى تخيل كده صورة الكهف، واحد رايح على الكهف وفي كلب موجود قدام الكهف بيحمي هؤلاء القوم عشان ما حدش يدخل له، فلازم الكلب يبقى عامل ازاي؟ لازم كده يبقى ثابت كده، باسط ذراعيه، ما ينفعش يبسط، اصل يبسط دي ممكن شويه ينام وشويه يقوم وشويه يتحرك، لكن لا هو عايزه كده كانه ثابت كانه تمثال صنم. فاي حد يجي يبيع شيء في الكلب كده باسط ذراعيه بروس يرجع يخاف. فهنا استخدم الاسم للدليل اسم مفيد الثبات، فالكلب ثابت حتى يدافع حتى يحمي الكهف الذي يوجد فيه هؤلاء الفديه. لكن هنا استخدم الفعل لانه يفيد التجدد، فهؤلاء القوم وهذا الفعل يتجدد معهم كل زمن وكل وقت. المثال الاخير، طبعا اخواننا الحاجات دي كلها زي الشيخ سيد ما اشار في اول درس، دي زي عامله زي علم التفسير وزي علم التوجيه، كلها اجتهادات العلماء. يعني ده مش القران، يعني الكلام اللي انا بقوله ده غير معنى القران، المعنى الاجمالي للايه. لكن هنا ليه ده وليه ده، ده كلها اجتهادات العلماء، قد يكون بعضهم مصيب فيها وقد يكون بعضهم مخطئ فيها، فممكن تلاقي فيه اخذ ورد في بعض هذه المواقع، لكن ده اجمالا المعنى اللي هو ورد عند اغلب الناس يعني. طيب الايه اللي بعد كده، عندما اراد الله عز وجل ان يبين نعمته على داود صلى الله عليه وسلم قال ايه، ان سخرنا الجبال معه يسبحنا بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أواب. يلا زيه فين الأول هنا موضع التخير النحو اللي موجود في الآية، وليه حصل الكلام ده؟ إن سخرنا، كلمة سخرنا ليه؟ ماشي يفيد ايه؟ ماشي. طب ايه ماشي، ان للتأكيد ماشي، ايه ان الفعل ماشي، تعظيم الله عز وجل ماشي، ايه يسبحنا ومحشور. طبعا كل الكلام اللي قاله ده كلام صح وكلام جيد، بس انا بتكلم الحاجه اللي فيها بدائل، الحاجه اللي ممكن يجيب فيها بديل. فهنا إنا سخرنا الجبال معه مسبحات، كان ممكن يقول مسبحات. انت قلت لي الطير ايه؟ محشور. وكان ممكن يقول وحشرنا الطير، صح؟ لكن هنا عبر بالفعل وهنا عبر بالاسم. طيب المعنى بقى، خلي بالكم دي تعتبر ادق واحده في كل اللي قلناه قبل كده. هنا دي نعمه ربنا انعم بها على سيدنا داود صلى الله عليه وسلم، ماشي يا اخوانا؟ طيب النعمه ديت لازم يكون فيها حاجه تخالف سنن الكون، صح ولا غلط؟ يعني مثلا الله عز وجل شق البحر لموسى، ماشي، البحر اصله ايه؟ سائل. طب فين النعمه؟ فين المعجزه ان ربنا شق البحر خلى الميه اللي المفروض تنزل لتحت طلعت لفوق، بقى في جبلين من ايه، صار كله فرق كالطود العظيم. انا خلفت الايه، نواميس الكون، خلفت الواقع اللي هي موجوده فيه. العصا هي عصا تحولت لايه؟ تحولت لحيه، دي معجزه، دي حاجه تخالف نواميس الكون، عشان كده بقت نعمه ربنا انعم بها على سيدنا موسى في هذه المواقف. هنا برضو سيدنا داود ربنا انعم عليه بهذه النعم، فلازم النعمه دي يكون فيها حاجه بتخالف نواميس هذه المخلوقات. الجبال يا اخوانا، مش ربنا اصلا بيقول وان من شيء الا يسبح بحمد؟ يعني اصلا الجبال كده كده بتسبح على طول. طب لما ربنا يقول لداود ان انا خليت الجبال تسبح معاك، فين الجديد هنا؟ فين النعمه؟ فين مخالفه نواميس الكون؟ الله يفتح عليك. فعشان كده ربنا هنا عبر بالفعل المضارع كان الله عز وجل يقول يا داود هذا التسبيح الذي تسبحه الجبال هو تسبيح يتجدد مع تسبيحك، يخالف التسبيح العادي او الطبيعي الذي تسبحه الجبال طوال اعمارها. وصل المعنى؟ ما هو لو قال إن سخرنا الجبال معه مسبحات، طب ما هي مسبحات على طول معه ومع غيره، الفرق فين النعمة هنا؟ لكن ربنا سبحانه وتعالى آثر التعبير بالفعل المضارع حتى يبين أن هذا فعل يتجدد بتجدد تسبيح داود عليه السلام، كلما سبح سبحت معه ليه؟ سبحت معه الجبال. طيب الثانية بقى، والطير محشورة كل له أواب. الأصل في الطير إن هو ثابت ولا بيتحرك؟ الأصل بيتحرك على طول، فمن نعم الله عز وجل إن هو جعل الطير يتحرك ليه. فلو هو قال له الطير بيتحرك أو الطير بيحشر ليك، طيب برضو تحس إن هي الطير لم يخالف أصل طبيعته، ولكن هنا الله عز وجل عبر بالاسم الذي يفيد الثبات كأن الطير امتن الله عز وجل على داود بأن جعله يخالف طبيعته التي خلقه الله عز وجل عليها. انت متخيل كده سيدنا داود واقف والطير واقف وكده ما بتحركش والطيرة محشورة كأنها واقفة كده عشان هو بس، فخالفت بذلك ايه طبيعتها الكونية. وصل المعنى يا اخوانا؟ ده كده باختصار تناولنا من خلال باب توخي معاني النحو او التخير النحوي كيف ان الله عز وجل في القرآن العظيم قد استخدم هذا الباب او قد تكلم بهذا الاسلوب او بهذه الطريقة البلاغية التي توصل المعنى الى المستمع بافضل صورة من خلال استخدام الالفاظ المختلفة، سواء فعل او اسم، فعل ماضي، فعل مضارع، أداة معينة او حرف معين او حرف مختلف. ان شاء الله في الغد ان شاء الله هنتناول باب اخر من ابواب بلاغة القرآن. نسأل الله عز وجل ان يتم علينا هذه المسائل. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم، وجزاكم الله خير.